السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الشيخ عبد الرحمن، كيف الحال؟ بخير الحمد لله. الإخوة يسلمون عليكم. سلم الله عليهم. بارك الله فيكم شيخنا. كيف حال الأبناء؟ هم بخير الحمد لله. حفظكم الله شيخنا. شيخنا نتوكل على الله ونبدأ؟ طيب. حفظكم الله شيخنا. يقول الناظم ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذا مماثل، والسمع والبصر والكلام بالنقل مع كماله ترام، لو استحال ممكن أو وجب قلب الحقائق لزوما أوجبا. قوله رحمه الله: والتال ست القضايا بعض قطعا مقدم المماثل، تقدم الشر هذا البيت في الماضي وبعده قال رحمه الله: والسمع والبصر والكلام بالنقل حتى ماله ترام. فقول السمع والبصر والكلام أي السمع والبصر والكلام ترام، أي تطلب هذه الثلاثة بالدليل السمعي ويتكمل الاستدلال عليها بالدليل السمعي، دليل العقلي، بالدليل العقلي وهو المراد منه مع كماله. فيشير السيد إلى أن الله سبحانه وتعالى يتوجودا بالسمع والبصر والكلام بدليلين شرعي ويقال له نقل، وسمعي المراد بقوله بالنقل وهو العقلي. فالسمعي من الأدلة قوله تعالى: وهو السميع البصير، وكقوله جل شأنه: وكلم الله موسى تكليما. والأحاديث ذلك كثير، وانعقد الإجماع على وجود اتصافه تعالى بذلك. والدليل العقلي هو أن النفي هذا يدل على اتصافه تعالى بها، وهي نقاط، والنقص محال عليه تعالى. هذا قد من معنى هذا البيت. ثم قال رحمه الله: لو استحال ممكن أو وجب قلب الحقائق لزوما أو. هذا البيت جاء به دليلا للجائز في حقه تعالى، وذلك الجائز الذي قدم في قوله يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات. وبيان ذلك أن الحكم مطلقا في اصطلاح طوائف العلماء الخاطبة هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. نحن زيد قائم، فقولك زيد قائم أثبت أمرا وهو القيام أو اتصاف زيد بالقيام، فقولك قطر ليس بقائم فنفيت حكما هو اتصاف قطر بالقيام. فهذان القطبان فيهما إثبات أمر أو نفيه عنه، وهذا في المعنى عند العلماء هو الحكم. وهذا الحكم ينقسم في علم أصول الفقه بدليل الاستقراء سامي. القسم الأول الحكم العقلي، وهو ما يعرف العقل المثبتة إيجابا أو سلبا. نسبته هي الحكم، نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا. والقسم الثاني حكم يقال له حكم عادي، وهما عرفت فيه النسبة بالعادة والتجربة، نحو السقمونية مسهل للصفراء، نوع من المرض اسم نبت. ويدخل في هذا العلم في هذا القسم علوم الطب القائمة على التجارب المبنية المبينة على قواعد. والقسم الثالث يقال له حكم شرعي، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث يتكلفون. والمقصود الآن هو الحكم العقلي، هو الحكم العقلي الصريح الذي يوافق المنقول الصحيح من الكتاب، فيسلم به من حيث الجملة، ثم ينظر عند التطبيق على المسائل الفردات في صحته وعدم صحته. هذا الحكم العقلي على ثلاث أقسام أيضا عند العلماء. القسم الأول ما هو واجب، والثاني ما هو جائز، والثالث ما هو مستحيل. كما أشار إلى هذه الأقسام بحكم العقلي ذهب الناظم القائل في حكم جاف الانقسام على ثلاثة من الأقسام، فواجب لا يدرك العقل سوى ثبوته فاشرح بذلك الجوى، ومستحيل ضده والجائز يقبل ذا وذا وأنت الفائز إذا تمهد لكم هذا فنعود إلى ما ابتدأنا به الكلام من هذا البيت لابن عاشر في بيان الدليل العقلي للجائز في حقه سبحانه وتعالى. فقال ابن عاشر: لو استحال ممكن أو وجب قلب الحقائق أوجبا، أي لو وجب عقلا عليه تعالى فعل ممكن أو استحال عليه عقلا فعل ممكن لأوجب ذلك الفعل أو الاستحالة له قلب الحقائق، وذلك لا يعقل إذ هو محال، وما أدى إلى محال فمحال فهو محال. قلب الحقائق قلب مفعول به بقوله أوجبا في آخر البيت، أي أوجب فعل ممكن قلب الحقائق، أي لو وجب فعل ممكن أو استحال فعل ممكن لأوجب ذلك قلب الحقائق. ثم قال رحمه الله: للرسل الكرام الصدق أمانة تبليغهم الحق. هذا بيت آخر معناه يجب للرسل الكرام والأمانة في تبليغهم عن الله الذي أرسلهم، أي يجب أن يتصفوا بهذه الصفات التي تم إرسالهم إرسال الله لهم إرسالهم بها. إذن فهذه الصفات من الواجبات في حق الرسل، فهم صادقون في كل ما يبلغون عن الله تعالى، وآمنون من التلف بمنهي عنه نهي تحريم أو كراهة. ثم قال رحمه الله: محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ كي، أي الكذب محال، فقول محال خبر مقدم والكذب مبتدأ مؤخر، فالتقرير وترتيب البيت لأوله قال الكذب محال، ثم عطف على الكذب والمنهي، أي الكذب محال على الرسل، فهو أي الكذب من الصفات المستحيلة في حقهم. وكذلك كل ما ينهى عنه من عند الله، كل ما نهى الله عنه كعدم تبليغهم المخالف الأمانة. وقوله يا ذكي أي يا فطن، والمؤمن فطن، ومعنى فطن أي حاذق ماهر ليس مغفلا فلا غبيا. ثم قال رحمه الله: يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض. معنى يجوز في حق الرسل كل عرب، والعرب اللغة ما يعرض ويحصل للإنسان ثم يزول كالجوع بالطبيعة، أي على الطبيعة التي خلقه الله عليها، كالجوع والعطش والمرض، فهذه أعراض أي تعرض وتزول. وكذلك ثلاثة، لأنهم بشر خلقهم الله على طبائع بشرية، فيشاركون البشر في تلك الطبائع. وقوله ليس مؤديا لنقص، أي يشترط أن يكون هذا العرض لا يفضي إلى نقص في عرف الناس، في عادة الناس، كالأكل ماشيا في الطريق مثلا، فإنهم لا يفعلون ذلك لتأديته إلى نقص. أما كيف هو في البيت وما أشبه ذلك بالأماكن التي يؤكل فيها عادة، فهذا من الأعراض التي تحصل لهم ولا يقده في أمانة عدالتهم. وقوله كالمرض أي مثال للعرض للعرض الجائز في حق الرسل عليهم صلوات الله. نعم، أكتفي بهذا ولا مزيد؟ كما تريدون شيخنا حفظكم الله. طيب شيخنا، ممكن بعض الأسئلة حفظكم الله؟ نعم. شيخنا بارك الله فيكم، في قول الناظم يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض، يعني شيخنا يعني الأعراض ذكرتم من الأعراض الجوع والعطش والمرض، يعني بالنسبة شيخنا كيف يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين؟ نعم، هذا الإطعام لا شك أنه إطعام كما قال صلى الله عليه وسلم، لكنه نوع خاص من الإطعام شاركه فيه صلى الله عليه وسلم غيره. هذا النوع من الإطعام خاص به صلى الله عليه وسلم، فلا يشاركه غيره فيه. إنما العرض الذي ذكرنا بأنه عرض عام يشاركه فيه غيره كالأكل، فإن كل الناس يأكلون سواء كانوا مسلمين أو كفارا، وكذلك النوم، وكذلك العطش، وكذلك المرض، فهذه الأعراض المراد بها هنا ليس ما كان من الأعراض خاصا به صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان بشرا إلا أن الله خصه بأمور لها علاقة بالأشياء، إلا أن هذه الأمور هو يختص بها لا غير. فمثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قوة 100 رجل جماع مثلا، والجماع عرض للناس، إلا أن الله سبحانه وتعالى خصه بنوع من هذا الجماع لا يشاركه فيه غيره صلى الله عليه وسلم. فهكذا هذا الإطعام ليس له الخصوصية به، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا بالنسبة قسمت لبعض أهل العلم أنه لا ينصح بالنسبة لفن من الفنون أن يجمع بين نظمين مثلا. بين إيش؟ نظمين مثلا أن يجمع بين منحة الإعراب وألفية ابن مالك. هل ما نعم نعم ما القول في هذه المسألة بارك الله فيك؟ هذا واضح على منهج السلف الذين كانوا يطلبون العلم للعلم وليتقنوه تماما، فكانوا يقللون الفتون لغاية إتقان الفن عند التحصيل. هذه العلة، وإلا يستطيعون يجمعون، قال يستطيعون يجمعون بين المتون، يقرأ هذا المتن وهذا المتن في آن واحد أو في وقت واحد. تعرفون الآن كما يحصل في المناهج النظامية الدراسية في الجامعات مثلا، فيجمعون الكتب أو الفنون والكتب، لكنهم يختارون هكذا من بين هذه الكتب مقررات وهكذا، لكن في آن واحد. هذا الذي السلف يفعلونه، وذلك لغرض الإتقان للعلم. ولذلك يقول بعضهم على لسانهم: وفي ترادف الفنون المنع جار، إن توأمان سبقا لن يخرجا. لن يخرج، لا يمكن أن تتقن العلم إذا جمعت بين فنين أو أكثر. لا يمكن أن تجمع بين فنين أو أكثر فتتقن العلم، وتتقن العلم مع هذا الجمع. فهذا كلام صحيح، إنما علته إن كانوا يريدون أن يتقن العلم، فرأوا أن الطريقة لإتقان العلم هو أن يجمع شيئا فشيئا، وكما قال بعض السلف: من طلب أو أراد العلوم جملة فاتته جملة. من أراد العلوم جملة، أي يجمعها كما يجمع الأشياء المرئية، فاتته جملة، أي لا يتقن. نعم شيخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم. يقول السائل: من قرأ متون النحو كالآجرومية والألفية وفهمهما، هل تكفيانه في فهم الكتاب والسنة؟ إيش هل يكفيانه؟ في فهم الكتاب والسنة. نعم، هذا سؤال؟ نعم. والله هو على كل حال نعم، إذا قرأ الآجر وبعد قراءة الآجرومية وإتقانه له انتقل إلى الألفية وقرأ الألفية قراءة جيدة على منهج السلف مثلا، فإنه في الحقيقة يستطيع أن يفهم كثيرا من الكتاب والسنة من جهة الأحكام الإعرابية وما يتعلق بذلك المعاني، لأن الإعراب يرشد كثير المعنى. إذن فهو نقول ينفعه بأن يفهم كثيرا، لكن كل كيفما كان تجد فتجد إذا توسع في قراءة الكتاب والسنة بعد ذلك، فسيجد مسائل في العربية في الكتاب والسنة لم تمر عليه قاعدة عربية من كتابي الآجرومية مثل الآجرومية والألفية. قد تمر عليه مسائل لا يعرف حكم هذه المسائل بالعربية مما درسه من متن الآجرومية والألفية، وذلك لسعة. ومن هنا أيضا تجد أن كتب النحو وكذلك الكتب في جميع الفنون على مراتب. إذن فالألفية كتاب مطول من الكتب المطولة، إلا أنها مع تطويله هناك ما هو أطول منه كالتسهيل، كالتسهيل بن مالك نفسه عنده كتاب سماه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. هذا الكتاب أوسع، فستجد في هذا الكتاب من المسائل النحوية ما لم يقرره في الألفية. فتجد هذا الكتاب مسائل عربية تمر عليك في الكتاب والسنة، وهي ليست موجودة في الألفية لكنها موجودة في التفسير مثلا، وهكذا. فعلى كل حاجة يكفي أو ينبغي الإنسان أن يفهم كثيرا كثيرا، أقول كثيرا، من مسائل الكتاب والسنة في العربية. نعم شيخنا جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يمكن للرجل الزواج إذا كان يسكن مع أهله في بيتهم، أو يكتري خارج البيت مع استطاعته توفير قوت يومه أو أكثر؟ نعم، السؤال إيش؟ ما فهمت جيدا. يقول السائل: هل يمكن للشخص أن يتزوج ويسكن مع أهل بيته، أم الأفضل له أن يكتري خارج بيت أهله إذا كان يستطيع توفير قوت يومه؟ والله هو الذي يظهر هذا يعود إلى أحوال الناس وأخلاقهم، فهو إذا كان يرى أهل بيته من إخوته وهكذا، فلو سكن معهم بعد الزواج لا ترتب عليه أمور خلافية وما أشبه ذلك فيما يتعلق بالعيش وما أشبه ذلك. إذا كان لا ترتب فجر من أخلاق من أنه لهذا على السكن معهم خلاف، فلا شك أن الاجتماع بهم في هذه الحالة أو كونه معهم في هذه الحالة أفضل، فإنه يتآذر به من ناحية أخرى إذا سكن معهم مع هذه الحالة، يتقوى بهم مثلا من جانب. إذن فنقول إذا كانت أخلاقهم جيدة أو أحوالهم طيبة فيفضل أن يسكن معهم، لكن إذا كان يرى أن يخبر تترتب على أي معهم في السكن أو في المكان الواحد خلافيات وما أشبه ذلك، فالابتعاد يختار في هذه الحالة، يختار وقد يكون واجبا في هذه الحالة. نعم شيخنا جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سائل شيخنا بارك الله فيكم، آخر سؤال لو تفضلتم. يعني سائل يقول: ما هي المراجع التي تنصحون بها في تفسير آيات الأحكام؟ نعم، وهذه المراجع في التفسير كثيرة، منها ما للمتقدمين ومنها ما للمعاصرين العلماء الجديدين. فالإنسان يختار أولا ما كان للمتقدمين هذه الجملة مع الرجوع أحيانا إلى ما لبعض المعاصرين، لأنهم قد يتداركون أو يستدركون أو ما شوى ذلك على المتقدمين من حيث الجمع والترتيب. هذا قد يحصل في المتأخرين المعاصرين، يعني فيختاروا ما للمتقدمين، بعض ما للمتقدمين أولا. تفسير الأحكام عندك مثلا، تفسير الأحكام لابن العربي، هذا الكتاب جيد من جهة العلم، لكن مع كل هذا قد يحتاج إلى أن يرجع إلى تفسير بعض من تأخر عنه للعلماء الجيدين مثلا كالشوكاني ومثلا شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وغيرهما من المعاصرين. أنا هذا مجرد مثال. فيرجع مع تفسير أحكام لابن العربي، يرجع إلى تفسير مثل هؤلاء المتأخرين. هناك إشكال أو أمر لم يتضح له كثيرا، فيجمع بين تفسيرين أو أكثر بعضها للمتقدمين أو بعضه للمتقدمين والبعض الآخر مثلا، يفعل هكذا. Maximum duration of your call has been reached. سيتم إنهاء هذه المكالمة. جزاكم الله خير شيخنا.